الآن الثقافة الحديثة يعني في الفصل هي سطورة، ويجي المدرس يكتب عليها أو يبين درس إيش موضوع. هذا الرسول كده خط له خط مستقيم يبينه، هذا يعني ما كان في سبوع المقصود الصلة واحد. الرسول حط على الأرض، هذا حين حتى سيسبوره لما يكون جامعة يكون السبورة يمكن طولها مترين، ولما يكون مدرسة ابتدائية نص متر. ها لأنه الجامعة يبغى لها بحث كبير، يعني يبغى له محاضرة، المحاضرة يبغى لها ساعة أقل ما يكون ساعة. لذلك هذه أشياء كلها موجودة، الإسلام كل شيء فيه، دين الإسلام والسنة فيها كل ما نحتاجه سواء دنيوي أو أخروي أبدا. ولأجل ذلك ليس فيها هذا. ويقول كذلك من فضل هذه السورة عن قصير بن حق قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عند إذ الفرس فسكت فسكنت، لما كان يقرأ كده تحرك من هنا وتروح من هنا وتروح من هنا، ولما سكت سكتت. ثم قرأ فجالت الفرس كذلك فسكت وسكت. فانصرف إلى ابنه يحيى وكان قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو مثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يرى. فلما أصبح حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بذلك، فقال رسول الله أتدري ماذا؟ قال لا يا رسول. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت تنظر إليها الناس لا تدعو. لهذا الحديث ألفاظ. وأخرج الترمذي كذلك قال رسول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فاستقر كل رجل منهم فاستقرأ، يعني إيش أنت أي فلان تقدر تحفظ من القرآن؟ واحد قال له أنا أحفظ سورتين، واحد قال له أنا أحفظ سورة البقرة، فلما قال له سورة البقرة أحفظها جعله أميرا عليه. سورة البقرة ما هي إيه؟ بالشيء إيه؟ يعني استقران يعني ما معه من القرآن. فأتى على رجل من أحدثهم سنا أصغرهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة. قال أمعك سورة البقرة؟ قال لا. قال اذهب فأنت أميرهم. وأخرج فيها غير استعملني رسول الله وأنا أصغر القوم الذين وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأحاديث وهذا وكذلك تسمى، وقد روى أئمة في فضلها أحاديث كثيرة عن الصحابة. وقال من أخذ السبع فهو خير. السبع المراد به يعني إيه؟ السبع السور المتقدمة، وهي مثلا إيه؟ سورة البقرة جزئين ونصف، سورة آل عمران جزء وربع، سورة النساء كذلك، سورة المائدة بعدين سورة الأنعام، ثم سورة الأعراف، ثم بعد ذلك سورة يونس. يقول يعني ذكر يونس إلا كانت توبة، يعني يونس هناك بعيدة. فهذه السور إيه؟ بعضهم يقول السبع المثاني، وبعضهم يقول السبع المثاني يعني سورة الفاتحة. السبع المثاني سورة الفاتحة هذا. وما يدل على أن يقول قال وورد ما يدل على كراهة أن يقول القائل سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة وكذا القرآن. قال لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة وكذا القرآن، ولكن قول السورة التي يذكر فيها. ولكن الحديث ضعيف. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم إيش المراد بإيه بألف لام ميم ذا، لأن بسم الله الرحمن الرحيم كنا شرحناها في الفاتحة أن بسم الله هذا علم على الرب، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم بالمؤمنين، هذا تفسير هذا. وألف لام ميم اختلف المفسرون في ذلك، فبعض من المفسرين يقول أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. هذا يعني أحسن تفسير تقريبا، وقد ذكر الله ذلك هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا. هذا أحسن تفسير. التفسير الثاني أن المراد به هذا فيه تحدي للعرب وتحدي لقريش الفصحاء والبلغاء، فإن قريشا يعني كانوا إيه أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل المعلقات وأهل الخطب، نعم في سوق عقاب وفي سوق مجلة وغير ذلك. فجاءهم القرآن هذا القرآن، الحروف التي في القرآن هي الحروف التي موجودة في شعرك قفا نبكي من ذكرى حبيب وننزل ونزل بسط الرابع، نفس الحروف اللي هنا هي ما وكذلك الخطب يعني حب المساعدة والخطباء والشعراء هي الحروف الثمانية والعشرين الحب. طيب قالوا هم أهل الفصاحة، جاءهم القرآن قالوا القرآن أساطير الأولين وقالوا أن القرآن هذا محمد تعلمه من عبد حبشي وإلى غير. طيب إذا كان كده قال كده جيبوا زي تفضل قال كده فالله تحداهم جيبوا زي القرآن عجز عشر سور بعدين عشر آيات بعدين آية ما أدري. ثم الله قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولأجل ذلك جميع السور الموجودة في القرآن التي فيها فواتح السور تتحدث عن عظمة القرآن كلها. يعني دحين هذا ألف لام ميم إيه ذلك الكتاب. السور اللي بعدها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليكم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب والقرآن. قاف والقرآن المجيد. قاف ها يا عين صادق وكلها طه ما أنزلنا عليك كلها إلا خمس سورة يعني إلا ما فيها شيء منها ألف لام ميم أحسب الناس هذا ما تحدث مع أنه فيها ألف لام ميم ها وألف لام ميم غلبت الروم. وهناك من العلماء من يقول تقريبا أنها يعني اسم من أسماء الله الأعظم لكن هذا ويقول هو يعني القدير يعني الشوكاني هذا مين يقدر يقول هذا إذا قال الرسول انتهى ما في كلام لا أخذ ولا رد. لكن ما في أحد يقدر يقول هذا. بعض الصحابة قالوا هذا الكلام والصحابة على كل حال قد يصيبوا قد يخطئوا. فإذا أحسن تفسير إما هذا التفسير أنه الله أعلم بمراده وهذا هو تقريبا أسلم يعني تبين لنا الآن أو أنه يعني هذا تحدي من الرب سبحانه وتعالى للعرب أهل الفصاحة وأهل البلاغة أن يأتوا بمثله وما وعجزوا. فهذا تقريبا يعني أحسن ما يكون في هذا الباب. وكذلك هذه حروف نعم أو كذلك نون والقرآن وقاف القرآن كلها بهذا. يقول قال القرطبي في تفسير اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور. فقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين هو سر الله في القرآن. إيش معنى سر؟ يعني الشيء المتشابه. ولله في كل كتاب من كتبه سر فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه. ولا نحب أن نتكلم ولكن نؤمن بها وتمد كما جاءت. إيش تمد؟ يعني ألف لام ميم زي ما يقولوا ايه اهل التجديد ايه يعني مد لازم حرفي مثقل لازم مد كم ست حركات او 12 حركة الف لام ميم هذا معناه يعني يمد ما يقرأ الف لام ميم. بعدين اهل التجديد ما يعرف واحد ما يعرف وقل ذلك ما يحتاج نتضارب معه تعلم يعني أهل التجديد شوية شدد في الموضوع جدا لازم واحد ما يقرأ القرآن ويستدل بقوله ورتل القرآن ترتيلا. كل الناس ما يعرفوا هذا. في ناس أمي في ناس الفاتحة ما عارفة مسلمة دحين في عصرنا هذا عصر التعليم وعصر التقدم ما يعرف الفاتحة على ما ينبغي. لذلك يعني إذا كان كذا نعلمه نحن ولا نقول له هذا قال وتمكن وروى هذا القول عن أبي بكر الصديق يعني روى هذا عن أبي بكر الصديق هذا وعلى علي بن أبي طالب. وقال ذكر أبو الليث عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا الحروف المقطعة من المكتوب الذي المكتوب الذي لا يهز. وقال لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عز وجل. قال وقد أجمع من العلماء كثير بل نجد أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي من تحتها والمعاني التي تستخرجها. واختلفوا في ذلك على أقوال عديدة فروي عن ابن عباس وعلي أيضا أن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم رؤيا. كلمة رؤيا تمشي حالها رؤيا. لو قال قال علي بن أبي طالب ولا روا كده رؤيا اسم الله. واسم الله الأعظم جاءنا في أحاديث كثيرة أنه الحي القيوم أو مثلا الله أنك أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذا ثبت عن رسول الله يحسن. ولذلك الحي القيوم في القرآن ما توجد إلا في ثلاث آيات القرآن في آية الكرسي وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي ما في غير واحد يقول فيه يقول لنا وأما الأحد الفرد هذا ثبت كذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله رجل كان يقول اللهم إنك أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. فهذا الذي ثبت يعني عن رسول الله. ولو قال مثلا ألف لام ميم هذا الاسم الأعظم كمان هذا مين قال؟ إذا قال الرسول خلاص انتهينا. وإذا قال لا محمد ولا خالد ولو كان صحابي فمحل نقاش يعني. فلأجل ذلك أحسن شيء هو الله أعلم بمراده. يعني تقريبا هذا تقريبا هو أحسن. ولذلك أكثر كتب التفسير كده أكثر كتب التفسير هذه الحروف المقطعة تقدمه يعني وروي أن المشركين لما عارضوا عن القرآن بمكة وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزلها فاستغربوا فيفتتحون أسماعهم فيسمعون القرآن بعد فتجب عليهم الحجة فتجب. وقال جماعة هي حروف دالة على أسماء أخذت منها حذفت بقيتها كقول ابن عباس وغير الألف من الله واللام من جبريل، يعني ألف لام من الألف من لفظ الجلالة، واللام من جبريل، والميم من محمد. وذهب إلى هذا السجاج فقال أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى، وقد تكلمت العرب بحروف المقطعة كقولي وقلت لها قفي فقالت قاف، يعني ثبت أن العرب يقول واحد يقول لها قلت لها قفي فقالت قاف، يعني إيه فقالت مثلا أقف، هذا يعني فجاء في بعض. وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة قال شقيق، هو أن يقول في أقتل كما قال في أقتل واحد مثلا قال له أقتل فلان والثاني قال له لا أقتل، جاب في حرفين وما جاب التاء ولا، على كل حال عليه المثل. فلذلك يعني هذا كذلك هذه من الفوائد التي يعني بيذكرها يعني فتح القدير والإمام الشوكاني في هذه الآيات. وبعضهم ذكر إن هذه تجيب الحروف يعني اللي فيها الصفير واللي فيها القلقلة والسلطان، ووجدتها نصف أسامي حروف المعجم 24 وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء. ثم نظرت إلى هذه فوجدتها بعضها فيها الهمس وبعضها فيها الانتباق إلى غير ذلك. على كل حال يعني تقريبا هو هذا يعني أحسن شيء في في هذا، وطول هو في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك ذكر ذلك الكتاب، ذلك أصل كان ذلك الكتاب، ذلك أصل كان يعني الكتاب هو يدنا الحمد لله كله في كل محل. ودائما في اللغة العربية دائما اسم الإشارة لما يكون للقريب ما يحتاج لذلك، يقول مثلا جاء ذا الرجل ورأيت ذا الرجل ومرج، إذا كان بعيد شوية يقول جاء ذاك الرجل، إذا بعيد مرة يقول ذلك. هذا الكتاب يدنا بأي المسلمين كل الجهة. فقال ذلك ليه؟ هذا تعظيم لشأن الكتاب. مين الكتاب هذا؟ القرآن. ذلك الكتاب. إيش الكتاب المراد به؟ القرآن هذا الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي فيه كل ما يحتاجه الإنسان. ذلك الكتاب. ثم قال لا ريب فيه. فيقول ذلك هذا مبتدأ، والكتاب هذا نعرب إما صفة وإما بدل. وهذا في قاعدة في اللغة العربية دائما إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فقل فيه البدل. يعني قاعد كثير هذا لا أقسم بهذا البلد، البلد بدل من مال. وكثير هذا يعني لا أقسم أي اسم إشارة يجي ويجي بعده فلك أن تعرفه نعتا وله أن تعرف ذلك الكتاب. فذلك يكون مبتدا والكتاب صفة أو بدل. ثم بعد ذلك يقول لا ريب فيه، لا ريب يعني لا شك فيه. الريب معناه يعني خبر. هذه لا ريب فيه هو خبر بذلك، يعني الجملة لا نافية للجنس. وريب هذا اسم لا مبني عن الفتح في محل نصب. طيب فين الخبر حق لا ريب؟ لأنه لا هذه تعمل عمل إن تنصب المبتدا وترفع الخبر، إذا اسمها مفرد يمنع الفتح. فين الخبر؟ محذوف تقديره لا ريب فيه. وهذا موجود كثير في اللغة العربية، واحد يقول له لا بأس، مريض ثاني واحد زميلنا يقول له لا بأس، يعني لا بأس عليك. فين الخبر؟ محذوف. في القرآن فلا فوت لا ضير لا ضرر ولا ضرار في الحديث، لا ضرر ولا ضرار. فإذا لا ريب فيه. ثم الخبر حق لا محدود، وهذا موجود في كلمة في بسم الله، وشاع في هذا الباب حق الخبر إذا في دليل، يعني إذا كان في دليل في لا. وهذا كثير، فلا فوت لا ضير لا ضرر ولا ضرار، هذا لا بأس. فهذا فإذا لا ريب فيه هذا محذوف. بعدين هدى للمتقين، هدى كمان هذا يقول هذا يعني نقدر نعربه يعني هدى للمتقين، يعني خبر بمبتدأ ما، يعني فيه هدى، يعني كأن التركيب لا ريب فيه فيه هدى، لا ريب فيه فيه هدى. ثم بعد ذلك حذف خبر لا وبقي فيه هدى، ففيه جار ومجرور خبر مقدم وهدى مبتدا مؤخر. ايش الهدى؟ تقدم لنا ان الهدى زي ما قال اهدنا الصراط المستقيم، تارة الهدى يكون بمعنى الدلاله والارشاد، هذا اذا كان من الانبياء ومن من سار على منهج العلماء على منهج الانبياء. هذا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذا يكون الدلالة. مين اللي يدل على على على الحق؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك الطريق. هذا يدل الإنسان ويشهد له الطريق اللي وصلك الجنة وصلك النار يجربوه. في بقي الهدى معنى آخر، الهدى معناه التوفيق، هذا لمن لله. ولذلك الله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الهدى يتقدم لنا في سورة الفاتحة لما قال لنا اهدنا الصراط المستقيم أن الهدى يكون بهذا المعنى، وتارة يتعدى باللام وتارة يتعدى بإلى إلى غير ذلك، وهذا معنى هدى للمتقين. هدى مين اللي هدى للمتقين؟ مو كل الناس، بس المتقين بس. في هدى للمتقين، مين هم المتقين؟ وقال شرح وبين مين المتقي. أول المتقي معناه الممتثل أمر الله المجتنب لنا، الذي يخاف الله ويخشى ويؤدي ما وجب عليه، فهذا فيه هدى للمتقين. طيب هدى للمتقين، فأنه قال له هدى المتقين دون منهم، قال الذين يؤمنون بالخير. وصل متقين هذول عام. طيب مين هم هذول المتقين؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. طيب الغيب ايش هو؟ كل ما غاب عنه. نحن اول ما شفنا الرب سبحانه نؤمن به، واحد يقول لا ما في رب مرتد عن الاسلام. طيب نحن ما شفنا الجنه، ما شفنا النار، ما شفنا نعيم القبر، عذاب القبر، ما شفنا الصراط، ما شفنا الميزان، ما شفنا منكر، كل هذا يجب ايه؟ كل مؤمن به. ماذا غير؟ مين أخبر؟ الله أخبر ورسوله أخبر. فيجب إيه على المؤمن؟ قال الذين يؤمنون. فالغيب إذن كل ما غاب عن الدين. ثم إيش من صفاته كمان المتقين دول؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذه واحدة مهمة جدا. بعدين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يعني من صفاتهم أنهم إيه؟ يقيمون الصلاة. طيب إيش معنى إقامة الصلاة؟ أصل الصلاة، أصل في اللغة العربية معناها الدعاء. واحد يقول صل عليهم، إن القرآن يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إيه؟ وجاء رجل بصدقة إلى الرسول فقال الرسول اللهم صل على آل أبي أوف، صل على آل أبي، معنى إيه؟ هذا معنى الصلاة في اللغة العربية. لكن جاء بعدين الصلاة في القرآن وفي السنة وفي غير ذلك. إيش الصلاة؟ قال هي أقوال وأفعال مختتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يعني أفعال وأقوال. جاء يجي يتوضأ أول، نعم، بعد ذلك يجي يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويكبر أو يقيم الصلاة كمان، نعم، حتى تكون كاملة مرة واحدة. وإذا كان هناك مسجد أذان لازم، ثم بعد ذلك يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ويركع كما أمر الرسول بالركوع ويسجد كما أمر السجود ويتمم الصلاة، ثم بعد ذلك يسلم. هذا معنى. فإذا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة يعني ما هي الصلاة اللغوية. طيب من فين أخذ الصلاة؟ يقول بعضهم أخذها من الدعاء، وبعضهم يقول أخذ من الصل، وهو يعني عرب كده من الظهر إلى يعني ينحني عند الركوع عند السجود، فهذا معناه الذي. ثم الله مدح، ليس كل مصلي مقيم، ولأجل ذلك القرآن نقرأه من أوله إلى آخره، الله يمدح المقيمين الصلاة، ما عمره مدح المصلي، دائما يمدح المقيمين. إذا المقيمين الصلاة شو؟ الذين يقيمون الصلاة. وفي آيات أخرى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إذا إيش إقامة؟ أن يؤديها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤذن له. اللي يصلي في البيت دائما ولا في السوق دائما في بيته، هذا قد يسمى مصلي ما يسمى مقيم. ولأجل ذلك لو جينا نطبق على المسلمين في عصرنا هذا يعني الصلاة، يقول أصحاب الرسول كان الرجل منهم يعني يؤتى به يتهادى بين الرجل، واحد ماسك من هنا وحتى يوقف في الصف ويسلم. نحن مسلمين الآن يمكن مسلم ما يدخل المسجد أبدا، والناس شوية اللي مش حالهم يوم الجمعة يروح المسجد، حتى الصائل اللي ما يصلي يعني يوم الجمعة على كل حال برضو في يعني يوم الجمعة يروح يصلي، يمكن ما يصلي مرة كل الأسبوع ما يصلي، لكن يوم الجمعة يروح المسجد ويصلي. وفي ناس ما يصلوا مرة، وإذا جاء رمضان كمان، وإذا جاء رمضان كمان يتحرك فيه، لأن الشياطين مغلقة، يعني مرضة الشياطين نعم قلت يعني. فلذلك تجد الناس حقيقة في رمضان يعني في حماس، لما نيجي شوال هو يتخيل كم سنة، لأن المرضة الشياطين دول أطلقوا الآن، وهذا شيء مشاهد. شوف مسجدنا هذا ما شاء الله، بل المساجد اللي في في الحارات كلها تجدها ما شاء الله من العالم، وخصوصا في صلاة الفجر التي هي كانت أصعب صلاة. وهذا كل من ايه؟ ولذلك الذين يقيمون الصلاة. ثم قال ويؤتون الزكاة. ايش يؤتون الزكاة؟ يعني يعطي الزكاة، نعم قيمته بهذا. ايش الزكاة؟ اخذ مال معلوم من الغني واعطائه للفقراء، وهذا المال مو حقه، مال ايه؟ اوجبه الله عليه، فاذا لازم يعطيه، ما يعطيه ربنا يجيب له المصائب في ماله هذا. ها لازم إيتاء الزكاة، وهو ركن من اركان ايه؟ الاسلام الخمسة. ولذلك الرسول ما بعث معاذ الى اليمن قال له انك تاتي قوم فليكن اول ما تدعوه اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد، فان اطاعوك فعلموا ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل، فانهم اطاعوك لذلك فعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد ايه؟ على فقراء. ها تأخذ من الغني وترد، وهي بسيط جدا، يعني ربع العشر، ربع يعني 100 ريال فيها ريالين ونص. لكن يجي الشيطان يقول له بعدين إذا كان هي 100 وانت سلمت ريالين يصير بعدين يعني 8. يقول ما يسلمها إن شاء الله تجي لها المصيبة وتشله هي. ها وكذلك الألف والآلاف والملايين كده أبدا. فالزكاة يعني شيء بسيط، لكن الشيطان ولذلك قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، قال وهم بالآخرة إيه؟ هم يوقنون، وهم بالآخرة هم يعني وهم هؤلاء نصيحتهم المتقين لا هم بالآخرة هم يوقنون. هم بالآخرة، بالآخر يعني إيه؟ بيوم القيامة، وهذا ركن من أركان الإيمان. هذا إن أركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله وملائكته. إيش الإيمان أصله في اللغة؟ الإيمان في اللغة التصديق، هذا معنى. ومن ذلك واحد يقول أنا ماني مؤمن بفلان، يعني ماني مصدق. ومن ذلك قوله إخوة يوسف وما أنت المؤمن لنا، لما أخذوا أخاهم ورموا في البئر وجابوا دجاجة أو غير ذلك وذبحوها ولطخوا قميصهم بالدم وقالوا إنه أكله الذئب، وما أنت المؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهو إيه معنى هذا الإيمان؟ ولكن في الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معنى قول باللسان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل وبكل ما جاء به الرسول، فإذا كان كذلك فهذا إيه يعني إيه يكون مؤمن. والإيمان والإسلام يدخل بعضهم في بعض، فإذا جاء الإيمان لحاله يدخل الإيمان، وإذا جاء الإيمان لحاله يدخل الإسلام، وإذا جاء كل واحد منهم فرد يكون هذا الحال. وحسب جبريل ما جاء وسأل الرسول قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه، قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، قال صدقت. ليش يقول الصحابة؟ قال فعجبنا له يسأل ويصدق، يعني دائما الطالب أو الجاهل إذا سأل العالم ما يقول له صدق، يقول له جزاك الله خير أو أحسن الله إليك أو لك الشكر. هذا أما يقول له صدق هذا اختبار، هذا لأنه هذا مدرس يعني يسأل طالب يقول له صدق هذا يمكن من بعد، لكن كونه جاء رجل يجي يسأل عالم ويسأل الرسول يقول له صدق، فلذلك يقول الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم بعد ذلك سأل عن إحسانه، ولذلك مراتب الإسلام ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. فإذا كان محسن لن يكون مؤمن ومسلم، ولذلك جاء في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. ولما يدخل الإيمان في القرآن، فإذا كل محسن مؤمن مسلم أبدا. وإذا كان مسلم قد يكون لا يعني فلأجل ذلك هذا يعني بالآخرة يؤمنون. ثم قال هذول إن صفتهم؟ قال أولئك على هدى من ربهم، يعني هذول إن صفتهم كده أولئك هذا مبتدأ على هدى يعني على رشاد من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هذا كذلك اسم إشارة للبعيد، المفلحون يعني هم هذا زي ما يسمى ضمير فصل، يعني أصل كان وأولئك إيه المفلحون. إيش الفلاح؟ الفوز والظفر بالجنة والنجاة من النار، هذا الفلاح. إيش معنى الفلاح؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار، هذا تقريبا يعني باختصار، وهو تقريبا كل ما قالوا يعني لا يخرج عن هذا الأشياء اللي إيه نحن قلناها في هذا. ففي هذا يقول هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول هنا الإشارة بقول ذلك إلى الكتاب المذكور بعده. قال ابن جرير قال ذلك الكتاب هذا الكتاب، وبه قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل أئمة التفسير من السلف من التابعين. وحكاه البخاري عن أبي عبيدة والعرب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد إلى البعيد الغائب، مكان الإشارة إلى القريب الحاضر كما قال خفام أقول له والرمح يأثر متنه يأثر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني إنني إيه أنا ذلك. فهنا دحين ذلك الكتاب معناه هو كان يقول ذاته، لكن قال ذلك وهذا للتعظيم لهذا قال أنا هذا. ومنه قول ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. كل هذه إشارة للبعيد للقريب، ولكن جابها بإيه باللام، ومعلوم أن اللام لما تكون اسم الإشارة تكون إيه للبعيد. وقيل أن الإشارة إلى الغالب، واختلف في ذلك الغالب، وقيل ذا هو الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادة والشقاء والأجل والرزق لا ريب فيه، أي لا مبدل له. وقيل ذلك الكتاب الذي كتبه الله على نفسه في الأزل، إن رحمتي سبقت غضبي، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله لما قضى الله القلب كتب في كتاب على نفسه وهو موضوع عند إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية سبق. وقيل الإشارة إلى ما قد نزل بمكة، وقيل إلى ما في التوراة والإنجيل، وقيل إشارة إلى قوله قبله ألف لام ميم، ورجحه الزمخشري. وقد وقع الاختلاف في ذلك إلى 18 أقوال حسب ما حكاه القرطبي في كتب الكتاب، وأرجح ما صدرناه. واسم الإشارة مبتدأ والكتاب صفة والخبر لا ربط، ومن جوز الابتداء بألف لام ميم جعل ذلك مبتدأ ثانيا وخبره الكتاب أو هو صفته والخبر لا ربط. والجملة خبر المبتدأ، ويجوز أن يكون المبتدأ مقدرا وخبره ألف لام ميم وما. والريب مصدر وهو قلق النفس. إيش معنى الريب في اللغة؟ قلق النفس وغضبها. وقيل إن الريب الشك، وهذا هو صحيح. إيش الريب؟ الشك. هذا يعني تقريبا، ولا بد للوقت من أن ينوي خبرا. ونظير قوله قال قالوا لا ضير، وقالت العرب لا بأس، وهذا كثير موجود أن حذف خبر لا النافي. وقال الهدى هدى ديان، هدى دلالة وهو الذي يخبر عليه الرسل وأتباعهم. وقال تعالى ولكل قوم هاد، وقول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك، وهذا معناه ولا شك فيه. ويكفيها الذين يؤمنون بالغيب هو صفة للمتقين الكاشف. والإيمان في اللغة التصديق بالشرع ما سيأتي، والغيب في كلام العرب كل ما غاب عن قال القرطبي. واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة الغيب في هذه الآية هو الله سبحانه، وضعفه من العرب، وقال القضاء والقدر، وقال آخرون القرآن وما فيه من الغيوب، وقال آخرون الغيب كل ما أخبر للرسول ما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. هذا يعني أحسن تفسير في هذا. ثم وصفهم كذلك إيش المبال؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة إيش معنى إقامة الصلاة؟ هو يعني قلت يا رسول الله أعظم منا أجر منا بك واتبعنا، قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم. قلت يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بك واتقال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم، يأتيكم الوحي من السماء، بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين لوحين فيؤمنون به ويعملون به وأولئك أعظم منكم أجرا. وأخرج إلى قال رسول الله زنديان أو بالججان حتى أتى إذا رجلان من الحجاج فدنا أحدما ليبايع، فلما أخذ قال يا رسول الله أرأيت من جاءك فآمن بك واتبعك وصدقك فماذا له؟ قال طوبى له، ومسع على زنده وانصر. ثم جاء الآخر حتى أخذ بيده ومقصود يعني. ثم قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هو معطوف على يؤمنون. والإقامة في الأصل الدوام والثبات، ويقال أقام الشيء أي دامه وثبت وليس أنا. وإذ يقول أقيموا لم تدروا حتى تقيم الخيل سوق الطعام. ثم وصفهم كمان ومما رزقناه، قال زكاة أموالهم، وأخرج وإقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. ومما رزقناهم ينفقون، أنفقوا في فرائض الله التي افترض عليه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن وما أنزل، يعني نحن نؤمن أن التوراة والإنجيل والزبور كتاب سماوي، لكن لا حاجة لنا به. واحد يقول لا التوراة هما كتاب سواء، يرتد عن الإسلام، يرتد عن الإسلام، وهذا ما ينبغي. فلازم نحن نؤمن أن التوراة والإنجيل والزبور كتب سماوية، لكن لا حاجة لنا. يعني ولا يجوز واحد يروح يدور التوراة الآن يقرأ على أنه يأخذ منه فوائد علمية، لا، يقرأ كحكايات، لأنه هو مبدل على عهد الرسول، فما باله الآن؟ فلأجل ذلك ما في حاجة إلى إلا إذا وجد التوراة الصحيح، وهذا قد يوجد لكنه بعيد. فلأجل ذلك هذا وما أنزل إليك من قبلك، يعني إيه؟ من كتب السماء ونؤمن بالأنبياء، مثلا زي اليهود دحين يقول نحن نؤمن بإيه؟ بموسى، ولا نؤمن بعيسى، ولا نؤمن بمحمد. هذا محمد ده النبي بعث إلى العرب الأميين، لا فإذا ما آمنوا ما يدخل الجنة أبدا. وأي شخص لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلى أن تقوم القيامة ما يدخل الجنة ولا يشوفها بعينه أبدا، أبدا. فكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة، يقول الأديان السماوية ثلاثة، يقول الدين الإسلامي واحد، والدين اليهودي، والدين النصراني. وقد رأينا هذا لبعض كتاب إسلاميين، يقول كتب يعني إسلاميين، يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. لا، الكنائس نحن إذا دخلنا بلاد فيها كنائس ما نهدم، ما نجدوا دخلنا نقول لهم يا الله يهدموا كان، لا خليها. والذي يهدم الكفار وهذا ما هم فاهمين، ما هم فاهمين. يجي واحد مثلا شيخ أو ملك يبني مسجد، يقول له يا أخي ما تبني كمان لإخوان النصارى كمان كنيسة يعبد الله، فيروح يبني. لكن نحن الملوك غير، لكن كلام ايه ناس علماء يقولوا هذا. المشكل ان الناس ينتسبوا الى العلم، يعني انا رأيت في كتاب يعني معروف، يعني عبد الحميد السحار هذا معروف، هذا من الكتاب الاسلاميين، انا رأيت في احد كتبه يقول لا فرق بين الانسان يذهب الى الكنيسة ويصلي او يذهب الى المسجد ويصلي. غلط هذا، ابدا. كنائس نحن هو. ثم الصلاة حقتهم صلاة خربانية، واحد دحين بعضكم رأى الكنائس صلاة ما هي صلاة المسلمين، شو صلاة المسلمين؟ يجي مثلا إنسان في مكة ويصلي الظهر أو العصر أو الفجر أو يوم الجمعة، كأنه هنا في هذا المسجد، ولا كأنه في أحد، كلهم صلاة. هناك إيه؟ في إيه؟ في موسيقى. إيش دخل الموسيقى في الصلاة؟ ولازم يجي القسيس يقرا لهم ترانيم والتوجيهات كلها خربان. ثم القرآن يقول لليهود واركعوا معه، هم في صلاتهم اللي في التراجع يقولوا ما فيها لا ركوع ولا، قاعدين على كراسي ويجروا التراجع هذه ثم يقوم. ومين اللي يروح؟ هذول الناس العجائز، واحد عمره 60 سنة سنة. أما الشباب اللي توا ما هذا ولا يمر على الكنيسة ولا يشرب بها أبدا، ها؟ أي كله خربان، كله خربان، أبدا كله خربان. يعني اتجاهوا قبله، اتجاهوا قبله او اتجاهوا الى بيت المقدس، كل واحد كل ماذا لازم يجب علينا يتجاهوا ايه القبله، لان الله قال سيقول سبحانه ما ولاهم عن قبلتهم التي كفل لله المشرق والمغرب يهدم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. اي واحد يستقبل بيت المقدس ويموت يدخل الجنه، جهنم، ما يدخل الجنه ولا شوها. ليه؟ لان الله يقول من يكفر به من الاحزاب فالنار ايه موعد. يوم القيامة ما في إلا محله، إما جنة وإما نار. يوم محمد يدخل الجنة، ما يؤمن يدخل النار. أما قبل بيعتدي علشان، ولذلك هنا رب الآخر بعدين إيه قال؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذول إيه؟ وهذه الآيات يعني تقريبا يعني أربع آيات في إيه؟ في المؤمنين، ثم بعد ذلك يتكلم عن الكفار، ثم بعد ذلك يتكلم عن المنافقين، 13 آية المنافقين. ثم بعد ذلك دخل في ايه؟ جاء الناس ويوقفهم الذي خلقهم، ثم اتى بقصة ادم، ثم بعد ذلك يعني بقصة اليهود، نعم، ثم بعد ذلك بقصة يعني موسى على موسى في البقرة، وهكذا سورة طويلة جزئين ونصف. وفيها من الاحكام شيء كثير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.